السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، الآن إن شاء الله سنتكلم يعني عن فضل أيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام العظيمة، هذه الأيام الكريمة. وإن شاء الله سنتكلم في العناصر التالية: أولا هدايا الملك، ثانيا اغتنام الفرصة والعشر الأول من ذي الحجة فرصة، وثالثا سنتكلم عن فضل هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، رابعا كيف أستقبل هذه الأيام، خامسا ماذا أفعل في هذه الأيام. طيب، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا هدايا الملك. الملك، من أقصد بالملك؟ أقصد الله. الله هو الملك، الملك الحقيقي، وما عاداه من الملوك فهي ملوك مزيفة متغيرة تنتهي وتموت، لكن الله حي لا يموت. الله هو الملك، الله هو ملك الملوك ومالك الملك والملكوت سبحانه وتعالى. الله هو الملك، وربك سبحانه وتعالى بما أنه هو الملك يعطينا هدايا، وتأتي الهدايا من عند الله. هذه الهدايا كما قال الشيخ محمد حسان، يعني تأتي هدايا معطرة ومضمخة بطيب الملك سبحانه وتعالى. طيب، انظر إلى هدايا الملك، إلى هدايا الله سبحانه وتعالى للعباد. شوف سبحان الله العظيم، أولا الله سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم للطاعة، مواسم للخير. عارف ان احنا خلقنا ضعفاء وذنوبنا كتيرة، انت عملت ذنوب وانا عملت ذنوب اكتر منك سبحان الله العظيم. فبالتالي الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ان جعل لنا مواسم للطاعة وهدايا ومنح من الله سبحانه وتعالى على مدار العام. فتخيل مثلا عندنا شهر رمضان سبحان الله العظيم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعندنا قيام رمضان، وعندنا ليلة القدر سبحان الله العظيم. تخلص دولة تدخل على الستة من شوال، الله، تخلص دولة تدخل على العشر الأول من ذي الحجة اللي هنتكلم عنها، تخلص دولة تدخل على المحرم، تدخل على تسعاء سبحان الله، على عاشوراء سبحان الله العظيم، تخلص دولة تدخل على شهر رجب وعلى فضل شعبان. يعني سبحان الله العظيم، يعني من حين لآخر الله يعطيك ويعطيني ويعطينا هدايا ومنح منه سبحانه وتعالى، لأنه يرحمنا، لأنه يعلم أننا ضعفاء ونغرق في الذنوب والمعاصي. فدي بتكون مكفرات، دي من ناحية. الناحية الثانية سبحان الله العظيم أعطانا يعني هدايا ومنح، هدايا ومنح تكون إيه؟ زي بطاريات تشحن الإيمان، تشحن القلب إيمانيا سبحان الله. رمضان بما فيه من صيام وقيام وقرآن سبحان الله العظيم، وصيام الستة من شوال وكل الحاجات دي، ويوم عرفة وعاشوراء، كل الحاجات دي بتشحننا إيمانيا، لأن الإنسان يغفل والقلب يصدأ كما يصدأ الحديد سبحان الله العظيم. فنحتاج من حين إلى آخر إلى تجديد الإيمان. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أن جعل لنا هذه المواسم، مواسم الخير، مواسم الطاعة سبحان الله العظيم. طيب، أنا عايز بس لما أبدأ أكلمك عن العشر الأول من ذي الحجة، أنا عايزك تحس برحمة الله، عشان لما أقولك الأيام دي لازم تغتنمها، عايزك الأول تحس برحمة الله. شوف رحمة ربك سبحانه وتعالى أن جعل لنا مواسم للطاعة زي ما قلت لك، وبعدين من رحمة الله سبحانه وتعالى، اسمع وخلي بالك معايا، من رحمة الله بك أنت، أنا بكلمك أنت وبكلمك أنت، شوف أنت، أيوة أنت المخصوص وأنت مخصوصة، اسمعوا كده، من رحمة الله بك أن أنه خلق الكون كله بنباته بنباتاته بحيواناته بجماداته بمائه ببره ببحره بجوه بهوائه بشمسه بقمره بالبشر الذين فيه بكل بالإنس والجن بالملائكة بالطير بالحشرات بكل الكون العظيم ده ها ثم اختارك واختارك واصطفاك لكي تكوني من البشر اصطفاك لكي تكون من البشر ما خلقكش مثلا جماد ما خلقكش من فصيلة الحيوانات ما خلقكش من فصيلة النبات لا خلقك من فصيلة الايه من فصيلة البشر أنت من البشر وأنا من البشر وربك سبحانه وتعالى قال ايه ولقد كرمنا بني آدم كرمنا بني آدم فمن رحمة الله أنه اصطفاك وجعلك من البشر من بني آدم فقد كرمك على كثير من خلق وفضلك تفضيلا سبحان الله العظيم أدي أول حاجة الحاجة الثانية بعد أن جعلك من البشر من بني آدم اصطفاك من بين مليارات البشر وجعلك من المسلمين الله وجعلك من المسلمين تخيل إن كنت مثلا من غير المسلمين شوف هيكون مصيرك إيه سبحان الله العظيم طيب ثم اصطفاك اصطفاء ثالث ها وجعلك من إيه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا شرف الله أن يجعلك تابع لمحمد سيد الخلق أجمعين أن يجعلك من أمة محمد سيد البشر أجمعين هذا شرف عظيم وهذا اصطفاء عظيم من الله سبحانه وتعالى ثم اصطفاك مرة رابعة واختارك من بين أمة محمد لكي تكون من أهل السنة والجماعة الله هذه الفرقة الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها الله شوف شوف شوف الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى يعني كما رحمنا وجعل لنا مواسم للطاعة والخير اصطفانا من أنه جعلنا من البشر من بني آدم وكرمنا ثم جعلنا من المسلمين ثم جعلنا من أمة محمد سيد الموحدين ثم جعلنا من أهل السنة والجماعة ها يا سلام طيب ثم اصطفاك اصطفاء خامسا وده اصطفاء خاص بقى واللي طب ما اختار غير كتير وجعلهم من البشر وغير كتير وجعلهم من المسلمين وغير كتير وجعلهم من أمة محمد وغير كتير جعلهم من أهل السنة والجماعة لا تخيل بقى اصطفاك اصطفاء خاصا وجعلك الآن تجلس وتستمع إلى هذا الكلام جعلك تستمع إلى من يذكرك بالله ويذكرك بفضل هذه الأيام سبحان الله غيرك دلوقتي قاعد بيجيب مواقع تانية مش كويسة غيرك دلوقتي قاعد جايب قنوات الأغاني والفيديو كليب غيرك دلوقتي قاعد بيتفرج على المسلسلات والأفلام غيرك دلوقتي قاعد في مجلس غيبة ونميمة غيرك دلوقتي قاعد على المقهى بيلعب الطاولة والكوتشينة والقمار أعزكم الله سبحان الله لا اصطفاك أنت واصطفاك أنت واصطفانا لكي نجلس في هذا المجلس الطيب مجلس الذكر الذي تحفه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده إذن سبحان الله العظيم يبقى يعني ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا اصطفاءات يعني كبيرة جدا سبحان الله العظيم زي ما وريتها لك إذن أيها الأحبة الكرام شفت بقى هدايا الملك وشفت منح الملك وشفت عطايا الملك سبحان الله العظيم يبقى لازم يا جماعة إن احنا نفكر أو ربنا بيعمل كده ليه لأن ربك سبحانه وتعالى على فكرة ربك سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية على الإطلاق لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم يعني كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ها ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط من البحر سبحان الله العظيم إذن أيها الأحبة الكرام ربك بيعمل كده ليه لأن ربك يرحمك ربك يريدك أن تدخل الجنة سبحان الله العظيم يريد الله أن يخفف عنكم سبحان الله العظيم. لكن الذين اتبعوا الشهوات عايزينك تميل ميلا عظيما. مرة يقول لك ستار أكاديمي، ومرة يقول لك مش عارف مسابقة إيه، ومرة يقول لك مباريات إيه، ومرة يقول لك مسلسل إيه، ويحط لك الدين بقى يلبسك الدين توب المسلسلات، ويقول لك اتعرف على أمجادك والكلام ده كله. لكن لا، ربك سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير، يريد أن يرحمك، يريد أن يدخلك الجنة سبحان الله العظيم. فأنا بقدم لك بالمقدمة دي ليه؟ عملت العنصر الأول ده ليه؟ عشان تعرف رحمة ربنا بك، وما تضيعش بقى الفرص، ما تضيعش الفرص، ما ترفضش الهدايا اللي بيديها لك الملك سبحان الله العظيم. من بين هذه الهدايا، ومن بين هذه الفرص، ومن بين هذه المنح، منحته وفرصة العشر الأول من ذي الحجة، وننطلق منها إلى العنصر الثاني بقى. ثانيا، العشر الأول من ذي الحجة فرصة من الله، يجب أن نغتنمها سبحان الله العظيم. خلي بالك معايا، نغتنمها ليه يعني؟ ما هي قدامنا هي. ما هي قدامك، بس ممكن ما تغتنمهاش سبحان الله العظيم. طب هقول لك على حاجة، بس بعد ما تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعال شوف الصحابة كانوا بيتعاملوا مع اغتنام الفرص ازاي. شوف الصحابة كانوا بيتعاملوا مع هذه الفرص ازاي، وكانوا ازاي بيغتنموها. تعال شوف هذه المرأة العجوز التي أتت، عجوز ركزوا، وأتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي ألا، يعني فادعوا الله لي ألا أن يشفيني. هي بتقول له كده، بتقول له ادعوا الله لي أن يشفيني، بتقول له إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي أن يشفيني. شوف بقى العرض، في صفقة نبوية جاية هي، في صفقة ربانية جاية. بيقول لها إيه بقى؟ خد بالك معايا، بيقول لها: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. اللهم ارزقني وإياكم الصبر، واجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. الله، شفت العرض النبوي ده؟ هو عرض محير، بس لو واحد من بتوع اليومين دول، أنا ولا لو كان هشام مثلا، كان عمل فيها ناصح، عمل فيها زكي، كان استزكى فيها، وعمل إيه بقى؟ قال له: بص، أنا أضرب، كان قال كده بينه وبين نفسه، أضرب عصفورين بحجر، أضرب أفتح بابين بطرقة واحدة، أعمل إيه بقى؟ كان قال: أنا أقول له، يقول له يدعي لي إن ربنا يشفيني، أقول للنبي إن ربنا يدعي لي إنه يشفيني، ولو ربنا شفاني واداني الصحة هعبد ربنا وأنا عندي صحة، يبقى إيه؟ هدخل الجنة، صح ولا لا؟ مش لو واحد فينا كان عمل ناصح، وكان الناس اللي بيحشروا العقل في كل حاجة دول مش كانوا يعملوا كده؟ يقول لك: طب ما أنا أفكر بقى بالعقل كده بقى، طب ما أنا أقول للنبي يدعي ربنا أنه يشفيني، ولما يشفيني هتبقى عندي قوة، ولما يبقى عندي قوة أعبد ربنا بيها ويدخلني الجنة، صح؟ لا، المرأة بقى ما عملتش كده، قالت له إيه بقى؟ حسبتها صح، قالت له: أصبر يا رسول الله، هتصبر على المرض عشان تدخل الجنة. يا سلام، كل حاجة تهون بسبب الجنة، حتى لو عشت عندي صرع، لو عشت عندي جنان، لو الناس كلها قالت علي مجنون، متخلف، رجعي، أصولي، جاهل، بتاع العادات البدو، بتاع مش عارف إيه، لو كل الناس قالت علي كده، بس المهم إن ده في رضا لربنا سبحانه وتعالى، مش مهم. قالت له: أصبر يا رسول الله، ده هتصبر على صرع يا جماعة، مش على عمى، مش على كف بصر بقى، مش على أي حاجة، ده على صرع. أنت عارف يعني إيه صرع؟ ده بتسرع وبتتكشف، بتجيلها حالة الصرع وهي ماشية، تقع على الأرض تتكشف، ترتفع ملابسها عن جسدها فيظهر جسدها، سبحان الله العظيم. قالت له: أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. يعني إذا كان على الصرع بس في الآخر هدخل الجنة، أصبر كم سنة، 20-30 سنة، حتى لو 50-60 سنة، أصبر، بس في الآخر ليه الجنة، طالما ضمن الجنة خلاص أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. ادعو الله لي ألا أتكشف، مش عايز بس أعمل درس تاني وتالت وتفرع، دي كده همسة بس في أذن أخواتي الفتيات. يا أختي، دي ست عجوزة ومريضة، ليس على المريض حرج، ومع ذلك مش عايزة تتكشف. ومن الفتيات اليوم من تتكشف بإرادتها. أنا بقى عايز أسأل سؤال، هي الفتاة اللي بتتكشف بإرادتها دي وتخرج الشارع متبرجة، هي عندها صرع؟ ما هو أنا مش عارف يعني، طب يعني أحكم إزاي؟ أحكم عليها بإيه؟ ليه؟ ازاي فتاة والله العظيم من الرجال من يستحيي أن يمشي في الشارع بمثل ما تلبس هذه الفتيات؟ إيه ده؟ مش ممكن، سبحان الله العظيم. الشاهد، مش عايزين يعني نتطرق إلى نقاط أخرى، لكن يا أختي الفاضلة خد بالك، خد بالك، هي بتتكشف غصب عنها وتقول له لا ادعي ربنا لي أن أنا ما تكشف. أنا ممكن أصبر على الصرع، بس ما أصبرش على أن أتكشف والناس يشوفوا جسدي. سبحان الله العظيم، ده عجوز، سبحان الله. طيب الشاهد أيها الأحبة الكرام أنها اغتنمت الفرصة، فرصة وعرض جايلها. قالت له أدعو الله لي ألا أتكشف، لكن هتصبر. قالت له أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. طيب تعالى تعالى للأنصار. الأنصار لما النبي كان بيعرض عليهم نفسه فقالوا له ماذا تريد منا يا رسول الله؟ قال لهم أن تمنعوني مما تمنعوا منه أنفسكم وأموالكم وأعراضكم. يعني تحموني كده من الآخر يعني. قالوا له وما لنا إن فعلنا ذلك؟ إيه المقابل يا رسول الله؟ ما قال لهمش هتكونوا أسياد العرب ولا هتكونوا أتباعي ولا هتكونوا من أشرف الناس. قال لهم، هم قالوا له وما لنا إن فعلنا ذلك، هو قال لهم كلمة واحدة بس، الجنة. ياه، معنى كده أن الجنة دي غالية قوي، أن الجنة ده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا بقولها لك ببطء عشان تتأمل وتتخيل وتشتاق إلى الجنة، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي شوف قال لهم إيه؟ الجنة، سبحان الله العظيم. فقالوا رضينا يا رسول الله، خلاص ربح البيع، خلاص. طيب ما هو ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الله اشترى أيوة من المؤمنين، منك ومنك ومني، من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الإيه؟ بأن لهم الجنة، سبحان الله العظيم. نفسك دي ملك لله، أنت بعتها لربك، بيع لربك وإقبل الصفقة، ما تترددش لحظة واحدة، سبحان الله العظيم. كن عابدا لله. طب تعالى شوف عكاشة بن محصن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي من يدخل الجنة بغير حساب أو عذاب، إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني هيخرج من قبره على الجنة على طول، مش هيقف بقى في حر الشمس ولا في العرق ولا في الزحام ولا في الكلام ده كله، يخرج من القبر إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. وبعدين فعكاشة بن محصن كان مركز، انت مركز معايا ولا لا؟ ولا بتلعب في البتاع اللي قدامك؟ سبحان الله العظيم، ركز معايا. فقال له ايه؟ ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله، على طول كده. قال له انت منهم. واحد تاني بقى قال له ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. هو ده بقى اللي انا بقول لك عليه، انت خايف لحسن حد يسبقك في الايام العشر ولا عادي الموضوع مش فارق معاك؟ يا سيدي عادي، ما هي أيام زي بقية الأيام. لا، ما ينفعش، اوعى حد يسبقك، خليك زي عكاشة، خليك مصحصح، خليك صاحي، استغل الفرص دي. انت ما تضمنش ملك الموت هيسيبنا لإمتى، انت ما تضمنش السنة الجاية هنلحقها ولا لا، احنا ما نضمنش هنعيش منها كم يوم، استغل منها اللي تقدر عليه، اشتغل، اشتغلي، سبحان الله العظيم. شفت على طول قال له ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله، فالنبي قال لعكاشة انت منهم، والثاني قال له ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله، قال سبقك، هو ده سبقك بها عكاشة، هو ده الشاهد. ربك دايما يقول ايه؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، يقول ايه؟ وسابقوا، يقول واستبقوا الخيرات، سبحان الله العظيم. لما اثنى على آل عمران قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات. ياه، ايه يا جماعة احنا ليه كده؟ احنا وقفنا ليه؟ سبحان الله العظيم. يبقى دي فرص، فرص لازم نستغلها يا اخواني الكرام، فرص لازم نغتنمها ايها الاحبة الكرام، فرص لازم نحاول ان احنا ما نضيعهاش ونستغل اللي نقدر عليه منها، والعشر الاول دي فرصة من الفرص التي جاءتنا ايها الاحبة الكرام. طيب ثالثا فضلها، فضل العشر الأول من ذي الحجة. عمال تقول لي دي العشر الأول دي فرصة واغتنمها ومش عارف إيه، ليه يعني؟ ليه؟ أقول لك ليه. أولا واحد، إحنا بنتكلم على فضلها أهو، واحد لأن هذه الأيام عظيمة. طب دليلك على أن هذه الأيام عظيمة دليلك إيه؟ دليلي أن الله أقسم بها. إيه ده بجد؟ هو ربنا أقسم بهذه الأيام العشر الأول؟ أيوة، والله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. يعني لما ربك يقول إيه؟ لما ربك يقول فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني معنى كده أن مواقع النجوم ده شيء عظيمة، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سبحان الله، لما ربك يقسم بأي شيء يبقى هذا الشيء عظيم. طيب ربنا أقسم بالعشر الأول من ذي الحجة فين؟ فين؟ فين كده؟ هات كده، تعال نقرأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ها، والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. تعال شوف كده، أجمع معظم المفسرين، ذهب الكثير منهم على أن الليالي العشر المقصود بها الأيام الأول من ذي الحجة، وفي ناس بيقولوا الليالي العشر الأواخر من رمضان. ولكن تعال بقى لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا حبر الأمة وترجمان القرآن وعالم من علماء المسلمين الكبار وصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي فقال اللهم علمه التأويل، وقال اللهم فقهه في الدين. سبحان الله، هذا العالم الجليل عبد الله بن عباس قال لك ايه بقى؟ والشفع والوتر. الوتر كلمة شفع يعني ايه؟ شفع يعني زوجي، 2 4 6 8 دي اسمها شفعة. والوتر يعني الفردي، 1 3 5. فسيدنا عبد الله بن عباس قال ايه بقى؟ قال الشفع والوتر. الشفع المقصود به يوم النحر اللي هو يوم 10 ذي الحجة اللي هو اول يوم العيد، يوم الذبح، خلاص. والوتر اللي هو التسع اللي هو يوم 9 من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة. إذن هذه الأيام أقسم بها الله، أقسم بها الله. ما هو في فريق من العلماء زي ما قلت لك قالوا العشر الليالي ديت، الليالي العشر مقصود بها العشر الأول من ذي الحجة. سبحان الله العظيم. طيب يبقى إذن هذه أيام عظيمة. طب نمر 2، عمال تقول لي فرصة فرصة فرصة فرصة، وخد دي بقى وعض عليها بالنواجذ. إنك لو عبدت ربنا في هذه الأيام، عملت أعمال صالحة، خد بالك معايا بقى، خد بالك معايا، أنت لو عملت أعمال صالحة أفضل من الجهاد في سبيل الله. إيه؟ معقولة؟ أيوة طبعا. أنت حافظ بقى وعارف وسمعت كذا مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام، يقصد بها ما من أيام العمل الصالح خير من الجهاد في سبيل الله إلا في هذه الأيام، اللي هو يقصد بها الأيام العشر من الأول من ذي الحجة. قالوا الصحابة بقى، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من ماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني الأعمال الصالحة في هذه الأيام أعمال في منتهى الأهمية، أعمال في منتهى الرفعة، أعمال في منتهى رفع الدرجات، أعمال إن شاء الله تبلغك الجنة. ده أنا بقول لك الأعمال في هذه الأيام خير من الجهاد في سبيل الله. لا، مش أنا اللي بقول، ده سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول. سبحان الله العظيم. يعني بقى إيه؟ طب الأعمال الصالحة دي، يعني شوف ربك أقسم بالأيام العشر، و سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الاعمال الصالحه خير من الجهاد في سبيل الله في هذه الايام. 3، خد بالك بقى من هذا، ان حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صيام 3 حاجات، صيام 9 الاول من ذي الحجه، وصيام الـ3 أيام من كل شهر عربي، خد بالك، وصيام عاشوراء. من فضل هذه الأيام أيضا، عشان تبقى عارف، أن الصحابة كانوا يعظمونها. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبي هريرة يخرجان ويكبران في السوق، ويكبر الصحابة بتكبيرهما، ويكبر الناس في السوق حتى يرتج السوق من التكبير. سبحان الله. ولما كان الصحابة يسألوا عبد الله بن عمر، أنت ليه بتكبر في هذه الأيام ولما يأتي العيد بعد؟ يقول هذه أيام عظيمة. سبحان الله العظيم. يا هي الأيام دي طلعت مهمة أوي كده؟ أيوة طلعت مهمة طبعا. سبحان الله العظيم. طيب يقول لي بقى، طيب الأيام دي طالما طلعت مهمة كده، أعمل إيه فيها؟ وده رابعا، ماذا أفعل في هذه الأيام؟ مش أنت بتقول لنا الأعمال الصالحة خير من الجهاد في سبيل الله؟ أعمل إيه فيها؟ إذا جاءتك هذه الأيام، ها، عليك بالصيام، تصوم 9 الأول من ذي الحجة كلهم، من 1 ذي الحجة لحد يوم 9 إن شاء الله صيام. طب وإيه تاني؟ الصيام بس؟ أوعى تفتكر أن الصيام ده هو العمل الوحيد في هذه الأيام. لا، أمال إيه؟ المهم أيضا أن تذكر ربك، وخصوصا التكبير. ما أنا لسه قايل لك هو كان عبد الله بن عمر يكبر في هذه الأيام، وكان يكبر بصوت عالي، بس احذر أن تبتدع وأنك تتجمع أنت وناس وتعود تكبروا كده إيه، وتعود تكبروا مع بعض وتقولوا في صف واحد وكلكم مع بعض الله أكبر. لا، ما كانش الصحابة بيعملوا كده، كان يكبر كل واحد بمفرده سبحان الله العظيم. خلاص الذكر، ها الذكر، وده إن شاء الله إن شاء الله هنتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في درس قريب جدا، في درس قريب جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الذكر، خلاص اشتغل بالذكر، اشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها اشتغل بصلة الأرحام. صلة الأرحام، قل لي بروح لهم يا مولانا وما بيجوليش وبيدوني وش مش كويس وبيعاملوني معاملة مش طيبة. طب وإيه المشكلة؟ هو أنت فاكر أن صلة الرحم أن أنت تزور اللي بيزورك؟ لا، صلة الرحم أن تزور من قطعك، هو حبل بيبقى موصول بينك وبينه، هو قطعه وأنت المفروض توصله. حتى لو عملك معاملة وحشة تحمل واحتسب الأجر لله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك بتأكلهم التراب، ولا يزال معك من الله عليهم حافظا وناصرا. الله الله. يبقى إذن تشتغل بالذكر، تشتغل بالصيام، تشتغل بصلة الرحم، تشتغل بزيارة المرضى، تشتغل بإيه؟ تشتغل بالقرآن. إحنا عندنا 10 أيام هم، ابدأ بقى يقرأ كل يوم 3 أجزاء عشان تختم يوم العيد، ويبقى يوم عيد إن شاء الله يبقوا عيدين، يبقى كذا عيد. الله. بقول لكم إيه، أنتم مش ملاحظين حاجة؟ أنا يعني لما فكرت فيها تدبرتها قلت سبحان الله. إيه، خد بالك كده معايا، إن بعد كل صيام عيد، بعد كل طاعة عيد، بعد كل طاعة كبرى عيد، خد بالك معايا، بعد صيام شهر رمضان بيجي لك الايه، عيد الفطر المبارك، وبعد صيام 9 الأول من ذو الحجة وخصوصا يوم عرفة، ها يبقى ايه، يبقى انت كده بيجي لك العيد، عيد الأضحى. سبحان الله العظيم، الله على منح الملك وعطايا الملك سبحان الله العظيم. شفت، ونسيت اقول لك في العنصر اللي فات ان من فضائل هذه الايام يوم عرفة. يوم عرفة ده يعني سبحان الله العظيم من أفضل أيام السنة، من أفضل أيام العام على الإطلاق، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام العام يوم عرفة سبحان الله العظيم. يبقى نيجي بقى احنا في العنصر اللي هو أعمل إيه، اللي هو رابعا ماذا أفعل؟ تعمل إيه؟ الذكر، الصيام، صلة الأرحام، ها زيارة المرضى. إيه تاني؟ قلت لك بقى تشتغل بالقرآن وتشتغل بقيام الليل. ما هو أنت مش هتعبد ربنا في النهار وبس، خد بالك هو النبي قال ما من أيام، يقصد بها أيام العشر الأول، الأيام اللي هو بالنهار. بالليل بقى ما تسيبهوش وتقعد بقى وتعصي الله بالليل، لا، بالليل كمان تشتغل في قيام الليل، وعايزك تحافظ على نوافل الصلوات ما تسيبهمش سبحان الله العظيم. عايزك تغتنم الفرصة، إياك أن تضيع الأعمال، أجرها مضاعف في هذه الأيام سبحان الله العظيم، لأنها أيام بركة سبحان الله، وفيها الحج سبحان الله العظيم. فإذا عليك أن تغتنم هذه الأيام، واللي تعمله في هذه الأيام صيام يوم عرفة بقى ده حاجة تانية، إياك أن يضيع منك صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أحتسبه يكفر، أحسبه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. أنت واخد بالك من اللي أنا بقوله ومستوعبه، ولا عشان اتعودت تسمعه كتير عادي كده؟ لا، خلي بالك، ده النبي بيقول لك صيام يوم عرفة هيكفر لك سنة فاتت وسنة جاية سبحان الله العظيم. شفت الكرم الإلهي، شفت الملك لما بيكرم ازاي سبحان الله العظيم. يبقى اوعى تضيع هذه الأيام، اوعى تضيعي هذه الأيام سبحان الله العظيم. اشتغل كل عبادة تقدر عليها، اشتغل، اوعى تقف، اوعى تبطل سبحان الله العظيم. طيب خامسا وأخيرا، كيف أستقبل هذه الأيام؟ احنا لسه فاضل يوم أو يومين، الله أعلم هتيجي إمتى، ها احنا عايزين بقى نشوف نستقبلها إزاي الأيام دي. طب من دلوقتي، أيوة من اللحظة اللي انت بتسمعني فيها دي، تبتدي في استقبال هذه الأيام. هو أنت مش لما حد بيجي لك وبيجيب لك معاه هدية أو حاجة مش أنت بتستعد لاستقباله؟ طب ما في هدية جاية لك من الملك، في منحة جاية لك من الملك، استعد بقى لاستقبالها. طب استعد إزاي؟ بالتوبة من الآن، من الآن جدد التوبة إلى الله، والأوبة إلى الله، والعودة إلى الله، وعود إلى ربك واندم على ما فعلت من الذنوب والمعاصي، واعزم على ألا تعود من إلى هذه الذنوب والمعاصي مرة أخرى. اعزم على ألا تعود إلى هذه الذنوب والمعاصي مرة أخرى، وإن كانت هناك مظالم ردها إلى أهلها. الله، ابدأ في التوبة من الآن، التخلية، فض قلبك عشان تعرف تعبد ربك. ما هو أنت عندك كوباية، كوب فيه مية بملح، وانت عايز تشرب فيه لبن، هينفع؟ هينفع. لازم الأول تفضل المية بالملح، وبعد كده تغسله كويس أو بمية نقية طاهرة، وبعد كده تحط فيه اللبن وتشرب. هذا القلب ممتلئ بالذنوب والمعاصي اللي وقعت فيها طول السنة، ممتلئ بالذنوب والمعاصي اللي وقعت فيها في العيد الصغير وبعد رمضان. ها، طيب يلا بقى نظف، انفض عنك غبار المعصية والذنوب. سبحان الله العظيم، خفف، تخفف عشان تقدر تعبد ربك في الأيام دي. ما هي المعاصي والذنوب دي بتخلي القلب تقيل، ما يقدرش يدوق طعم آية، ما يقدرش يخشع في ركعة يدوق طعم سجدة. سبحان الله العظيم، ميكروبات القلب هي الذنوب والمعاصي، بكتيريا القلب هي الذنوب والمعاصي، فطريات القلب هي الذنوب والمعاصي، فيروسات القلب هي الذنوب والمعاصي. الآن اترك المعاصي وتب إلى الله وعد إلى الله. طيب نمرة اثنين، ها، هيئ نفسك للطاعة. استعد بقى، استشعر قيمة هذه الأيام، وهيئ نفسك للطاعة. ابتعد عن بيئة المعصية، اترك بيئة المعصية، اترك صحبة السوء، ها، اترك صحبة السوء وهيئ نفسك للطاعة. ها، جهز نفسك. الله، هصلي الظهر دلوقتي، هصلي النافلة، هصلي قيام الليل. استعد كده، وقف دقيقة كده وقول يعني خلي بؤرة الشعور تشعر ان انت مقدم على طاعة. سبحان الله العظيم. خلاص، يبقى اول حاجة تتوب الى الله، نمرة اتنين تهيئ نفسك الى الطاعة، نمرة تلاتة كتر الطاعات بقى، ابتدي بقى من دلوقتي، ما تستناش لما الايام تبتدي، من دلوقتي كتر الطاعات عشان خاطر ايه؟ يعني ربك سبحانه وتعالى يعينك على انك ايه؟ ان انت تبتدي تشتغل في الايام دي. عمال تقول لي نستعد نستعد ليه؟ اصل انت هتنطلق في سباق. زي ما بينت لك، انت لما بيكون في عربيه طالعه، هو بيشغل العربيه يدورها ويطلع على طول، ولا لازم يفضل بقى ايه واقف شويه ويسخنها ومش عارف ويعمل ايه وبتاع؟ لازم كده، وانت كده برضو لازم تسخن قلبك، تسخن العجله الايمان، سياره الايمان. لازم تبتدي بقى بشويه طاعات كده، وتهيئ نفسك للطاعه، وتبعد عن الذنوب والمعاصي، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص، تستقبل هذه الأيام بالطاعات الكثيرة. الآن ابدأ، خلي لسانك يلهج بذكر الله والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتغل، اتحرك. إياك أن تضيع هذه الأيام، إياكم أن تضيعوا هذه الفرص أيها الأحبة الكرام. طيب، إذا احنا عرفنا، تكلمنا هو عن أولا هدايا الملك، وثم ثانيا تكلمنا عن اغتنام الفرص، وقلنا أن العشر الأول دي فرصة من هذه الفرص. تكلمنا ثالثا عن فضل هذه الأيام. رابعا تكلمنا عن إيه؟ تكلمنا عن ماذا أفعل في هذه الأيام. خامسا تكلمنا عن إيه؟ تكلمنا عن استقبال هذه الأيام. استقبلها من دلوقتي حالا، أوعى تقول لما تيجي، استقبلها من دلوقتي حالا. طيب قبل ما اختم، عايز بس اقف وقفة كده صغيرة عند حاجة مهمة جدا. النبي في حديثه اللي احنا ذكرناه قال لك ايه؟ ها، الحديث الصحيح، ما من ايام العمل الصالح، هقف عند دي، العمل الصالح احب فيها الى الله من هذه الايام. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بايه؟ بشيء. انا عايز اقف عند كلمة العمل الصالح. انت دلوقتي هتعمل اعمال صالحة من الان وفي الايام العشر الاول من ذي الحجة. خلاص، طيب خد بالك بقى، العمل الصالح عشان يكون صالح له شرطين عشان يكون العمل صالح. الشرط الاول، ها، الشرط الاول الاخلاص. انت بتعمل العمل ده ليه؟ عشان يقولوا والله ده فلان ده ما شاء الله عليه، ده بتاع ربنا، ده ليل ونهار في عبادة. انت بتعمل كده لله ولا للناس؟ يبقى الاخلاص، العمل الصالح اول شرط في الاخلاص. الشرط الثاني الاتباع، أن العمل ده يكون فيه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتبع السلف الصالح، أوعى تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا. خلاص، يبقى العمل عشان يكون صالح شرطين. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الاتباع. خلاص، عرفت عملك يكون صالح إزاي؟ وإحنا لنا درس عملناه قبل كده كامل اسمه كيف يكون العمل صالحا، ارجعوا له هتلاقوه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص، وهو مهم في هذه الأيام، يعني مهم أن تسمعوا هذا الدرس اللي هو بتاع كيف يكون العمل صالحا، مهم جدا في هذه الأيام، وده برضو من طرق الاستعداد لشهر للأيام العشر الأول من ذي الحجة. خلاص، يبقى العمل الصالح شرطين عشان يكون العمل صالح: الإخلاص، الإخلاص لله، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. طيب، حاجة تانية عايز أنبهك ليها: اوعى لما تشتغل في الأعمال في الأيام العشر الأول وتجتهد وتعبد ربك وتعمل اللي قلنا عليه، ها، وتزود على اللي قلنا عليه، اوعى يجي العيد وتهدم ما بنيته. اوعى يجي العيد وتهدم البنيان، تفرح وتزقطط وتهيص وتعصي ربك بقى وتقول اصل احنا الأيام دي عيد. لا، بالعكس، ده أنت المفروض عملت طاعات وعبادات، من علامة قبول الطاعة ها أن تنتقل من طاعة إلى طاعة. اوعى تضيع اللي فات، اوعى تكون عامل زي كالتي يعني نقضت الغزل بتاعها أنكاسة. عملت ايه؟ مثال يعني، مثلا هقول لك اهو، ها، عملت ايه؟ مثلا قعدت تغزل تعمل غزل في الخيط بتاعها، تغزل وتعبت قد كده، وبعد 18 ساعات بعد ما تعبت راحت مقطعه الغزل بتاعها والخيطان بتاعتها. اوعى تعمل زيها، سبحان الله العظيم. اوعى تضيع اللي فات. انت ما تعبتش في ختمة قرآن عشان تضيعها في العيد بالمعاصي والذنوب بحجة ان ده عيد بقى وما تضيقوش علينا، سبحان الله العظيم. ده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ايام العيد اللي هي ايام التشريق دي، اتكلم عنها وقال: ما هي الا ايام اكل وشرب ها وذكر لله سبحانه وتعالى. ذكر لله. اوعى يخش العيد وتنسى ربك وتنسى الايام الجميلة اللي عبدت فيها في ذي الحجة. وبعدين عايز اقول لك بقى اخر حاجة: اوعى تعبد ربك في الأيام الأول من ذي الحجة بس وتنسى ربك بعد كده، كمل عبادة حتى يأتينا اليقين. قال تعالى لنبيه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم، أن يجعلني وإياكم من العباد الصالحين، أن يجعلني وإياكم من العباد الطيبين. أسأل الله أن يتقبل مني وإياكم خالص الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.